أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. تقدم بالأمس أنه بعد أن ذكر قدس سره الأقوال الستة في المعاطات، ذكر بأن المشهور بين العلماء من بين هذه الأقوال المشهور هو القول بإفادتها للإباحة، عدم ثبوت الملك من خلال المعاطات، حتى لو كان المتعاطيان قاصدين للتمليك. أصلا وبحثنا هو هذا، لو كان قاصدين للتمليك هل يترتب على المعاطات الملكية أو مجرد الإباحة؟ مشهور الفقهاء ذكروا أن ما يترتب هو مجرد الإباحة. نعم، المحقق الثاني قدس الله نفس الزكية ذهب إلى إفادتها الملك المتزلزل، وما اكتفى بذاك حتى أسند ذلك نسبه إلمن إلى المشهور القائلين بمن بالإباحة، قال المراد من الإباحة إلى آخره. نعم، قلنا عبارة توجد للعلامة في تحريره، هذه توهم أنه سبق المحقق الكركي إلى القول بمن بالملك المتزلزل وخالف المشهور في مصيرهم إلى الإباحة. شنو عبارة التحرير؟ قريناها بالأمس. الشيخ الأنصاري يريد يصلح مهما أمكن، فقدر الإمكان يجمع، يريد يجعل العلامة أيضا في صف المشهور، فيقول هذه عبارتين ما يمكن أن يستفاد منها بشكل واضح كما هو الحال في كلام المحقق الثاني، ذاك واضح يستفاد منها. العلامة بعبارته هذه ما يمكن أن يستفاد أنه يقول بالملك المتزلزل، لأن عبارته يمكن أن تجتمع مع المصير إلى الإباحة أيضا. وش قال العلامة هو في التحرير؟ والأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمت. أول نجيب لك، أول قلنا من أول من التفت لعله إلى أن العلامة كلامه مهم هو صاحب المسالك، بل لا استفاد منها أنه قائل بالملكية نسب إلى. هسا احنا حتى نرجع العلامة إلى صف المشهور نقول اكو يمكن لنا التشبث بأمرين لإرجاعه إلى المشهور وجعله في صف المشهور. الأمر الأول اكو عبارة هي ذكرها العلامة بعد ذلك. الأمر الثاني أن الكلمات والألفاظ التي يراد استفادة أن العلامة قائل بالملكية عبارة عن شنو، ماذا، هل لفظ هذا اللفظ هذا اللفظ هذا اللفظ، كل منها لا يصلح، يصلح مع الإباحة. فإذا أمران، الأمر الأول أنك إذا رجعت إلى كلام العلامة وجدته يقول بعد عبارته السابقة والأقوى يذكر عبارة لا تجتمع إلا مع القول بالإباحة، ما هي؟ نقراها. قال لكن قوله بعد ذلك، بعد عبارته الأولى والأقوى التي أتيت بها أنت لتكون دالة على مصيره المن إلى الملك قائل بالملك المتزلزل، قال بعد ذلك ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. يحرم هو إذا كان قائل بالملكية بعد أكو داعي؟ هل يوجد داع إلى أن يعقب تلك العبارة الدالة على الملكية بهذه العبارة؟ وإذا يدل إذا قائل بالملكية واضح أنه لا، واضح أنه لا، لا يحرم الانتفاع. من يملك يحرم عليه الانتفاع؟ فإذا كان يريد الانتفاع بعد لا داعي لأن يعقب ذلك بهذه العبارة، إنما يحسن تعقيب تلك العبارة بهذه العبارة فيما لو كانت الأولى غير دالة على الملكية. إذا دالة على الملكية لا يحسن. هكذا ها؟ انتفاع تصرف قصدي يعني بيع او شيء لا لا مطلق مطلق كالتصرف شيء ارفع كلمه الانتفاع ضع التصرف. فاذا هذه العباره يمكن ان تجعل قرين على انه لا يقول بالملك، والا لو كان قائلا بالملك من خلال عبارته الاولى لا يكون تعقيب تلك العباره بهذه العباره حسنا، لان واضح يبين واضحات، لأن في العبارة الأولى يعني يريد أن يقول والأقوى أنها تفيد الملك مثلا فلا يحرم، هو واضح إذا ملك لا يحرم. بعد ماذا؟ هكذا يذكر قدس سره من الشيخ الأنصاري. البعض أشكل على الشيخ الأنصاري قال بالعكس تماما، إذا كانت العبارة الأولى دالة على الإباحة لا يحسن أن يذكر هذه، وإنما يحسن ذكرها إذا كانت العبارة الأولى دالة على الملك. بالعكس تماما، واضح؟ لأن إذا كانت العبارة الأولى دالة على الإباحة خما لماذا يكرر الشيخ ويقول بأنه ولا يحرم الانتفاع؟ هذا تكرار راح يكون إلى ما سبق، لأنه ذكر على أنه إباحة، إباحة معناه لا يحرم، لا يحرم لا يحرم، شوف فائدة تكرار هذا مخل، واضح؟ عبارة زائدة إعادة لما ذكره. بينما إذا كان في العبارة السابقة قد ذكر الملك، هنا يمكن أن يقول بأنه فلا يحرم حينئذ الانتفاع بخلاف كأنه ولا يحرم فلا يحرم، تفريع كذا. أي يعني دفعتهم من التزلزل هل يحرم كل انصرف أو لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا بشكل ما أنت تقول على أنه يعتبر في الكذا يعتبر في الوضوء ماذا؟ غسل اليد، فلا يجوز ولا يكفي المسح. خاطر ما تقول يعتبر الغسل يعني لا يكفي المسح، لكن تفرع ما بي بأس هذا. أما إذا قلت شنو لا يكفي المسح، لا يكفي المسح، تكرار هذا مخل يعني زيادة أو لا؟ فهنا إذا كان المقصود من الأول إباحة ومن الثاني هم إباحة سوف يكون تكرارا، أما إذا كان المقصود من الأول ملك الثاني بعد ماذا؟ تفريع على ذلك شبيه ما ذكرت من مثال الوضوء. هكذا قد يقال. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. قال لكن قوله بعد ذلك ولا يحرم على كل واحد منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد، إذ البيع الفاسد ماذا؟ لا من كل أباح. أحسنت، فحتى التصرف مجائز. ظاهر في أن هذا قوله ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. ظاهر في أن مراده مين؟ العبارة الأولى مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة الثانية بعد الحكم بالملك في العبارة الأولى، فلا بد أن العبارة الأولى أيضا دالة على الإباحة، لأن إذا ملك لا يتوهم متوهم أنه مالك لا يجوز له الانتفاع، فلا داعي لذكره. ماشي حال الأمر الأول جيد. وأما الأمر الثاني اللي قلنا أنه يستفاد من بعض الألفاظ الواردة في العبارة الأولى، قد يقول قائل نستفيد إرادته للملك، إحنا نقول هذه تلتئم حتى مع إباحة نذكرها بعد هذه ما بيها شيء. قال وأما قوله فالأقوى والأقوى إلى آخره. قد يتشبث متشبث يقول العلامة قال الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، يعني هناك قول آخر قوي. الشيخ الأنصاري قبل ما تكمل يقول ذاك القوي هو شنو رأي الشيخ المفيد بأنها لازمة، إشارة إلى ذلك، فمقابله غير لازمة وهو الإباحة. أعيد لو واضح صار. وإحنا إلى الآن شنو نقول؟ شنو نقول؟ المشهور يقول بالإباحة، الشيخ المفيد ماذا يقول؟ بالملك اللازم. فكأن الشيخ الأنصاري يقول هذه كلمة والأقوى يشير بها إلى رأي المشهور، مقابل رأي المشهور ماذا؟ قول الشيخ المفيد. قبس إحنا خلص واضح واضح. إحنا نجي نقول له صحيح، مقابل الأقوى قول قوي وهو رأي الشيخ المفيد. الشيخ المفيد بالله عليك ماذا قال؟ الشيخ المفيد ملك لازم مقابله ملك غير لازم، فحينئذ أبقها على الملك. ليش تجعل احنا مقابل هذا؟ صحيح قول الشيخ المفيد، لكن المناسب للقوي القائل بالملك اللازم الأقوى ملك متزلزل غير لازم. ليش نقول إباحة؟ يعني هذه لا تكون قرينة على ما ذكرت شيخنا الأنصاري. عد الشيخ المفيد مقابل الأقوى فيكون قويا، ما يكون قرينة على أن المراد من الأقوى ماذا؟ الإباحة. أقرب أن يكون ماذا؟ أحسنت، لأنه ذاك لازم هذا غير لازم، أحلى يكون أجمل. قال وأما قوله والأقوى إلى آخره فهو إشارة إلى خلاف المفيد والعامة القائلين باللزوم، من جملة الألفاظ اللي ماذا قد يستشم منها الملك. قال بل لكل منهما فسخ المعاوضة. معاوضة في الإباحة لا معنى له، في الملك أمارة على الملك مثلا. المعاوضة تطلق في موارد اللي يتحقق بها الملك مثلا. الشيخ الأنصاري يقول هذه لفظ المعاوضة ولفظ، وكذا الكلام في لفظ ماذا؟ الفسخ واللزوم اللي ذكرت، هذه كلها قد تقول أنها تلتئم مع القول بالملك. أنا أقول الشيخ الأنصاري لا، هذا لأن المتعاطيان قاصدين التمليك ذهنهم مشبع بمن بأنها معاوضة، وإذا لا تراد لابد من أن تفسخ، وإذا بقيت تكون لازمة وإلى غير ذلك. فنتيجة كون ذهنهم مشبع بهذه الفكرة بهذا الأمر عبر بهذا التعبير، لا أنها ناظرة بالي. خب هذه أشبه بال بعد ماكو، إذا اضطر هكذا، أما إذا غير مضطر لا، قد تتلهأم أكثر مع الملك كما أراده المسالك وغيره. فهمه المراد ها؟ نحن المراد العبارة التحرير على الحكم وليس القصد للمطلع، يعني هكذا نحن نناقشه. واضح واضح، هذا مو على قصد. قال وإطلاق المعاوضة عليها على هذه المعاطات باعتبار ما قصده، إنما هو يعني إنما هو باعتبار ما قصده المتعاطيان، وإطلاق الفسخ على الرد إنما هو بهذا الاعتبار أيضا، وكذا اللزوم يعني إطلاق اللزوم هم أيضا باعتبار القصد، وإلا هي مو إباحة لازمة ما إلى معنى مثلا، وإن كان إلها معنى كما تقدمت الإشارة ويأتي إن شاء الله لعله. خب أمشي. ها أكو شيء؟ إذا أكو شيء قله الآن. حتى لو شيء بالسابق ولا معنى؟ لا لا سابق لا، ما هذا يشوش علينا. ويؤيد ما ذكرنا الآن. إلى هنا قلنا بأنه المراد مجرد الانتفاع من عبارة التحرير، يؤيد ما ذكرنا من أنه يريد مجرد الانتفاع ولا يريد الملك، تحقق الملك، حتى يكون العلامة في صف المحقق الكركي، بل البقي في صف المشهور، يعني في عبارته يريد مجرد الانتفاع الإباحة. يؤيد ذلك، بل يدل عليه بعض العبائر الأخرى وبعض الفتاوى الأخرى اللي انتهى لها العلامة في التحرير نفسه، لكن في كتاب آخر، مو كتاب البيع مثلا، في الهبة، في الهدية، في هذه نقرأها، هذه تصير قرينة، لأنه في الهبة إذا انتهى إلى الانتفاع ويصرح بذلك، فمعناه في البيع أيضا، لأن ماكو فرق بين معاطاة الهبة ومعاطاة البيع. بل أولى إذا بالهبة قال بأن المعاطاة تفيد ال تفيد ال لا تفيد الإباحة، فمن باب أولى في البيع. ليش أولى؟ لأن الهبة عقد جائز، يمكن أن تقول لفظ مو لازم، فالمعاطاة وحد يتحقق تحقق الهبة، يعني تفيد الملك، مع ذلك لم يقل، مع أنه عقد جائز. كان بإمكان الطرف أن يقول ما دام عقد جائز لفظ مو لازم أن يدل عليه، هو لا التزم، قال حتى لو عقد جائز لا بد من لفظ لكي يترتب أثر الملك، وإلا ما يترتب ملك بل تترتب إباحة فقط. خفك من باب أولى في العقد اللازم، العقد اللازم يشترط به شروط لا يتسامح فيها كما يتسامح في العقد الجائز. أعيد كيفية الأولوية أو لا؟ أقول إذا العلامة في باب هبة، في باب الهبة اللي هي من العقود الجائزة اللي عادة يتسامح بها أو لا يتسامح بها إذا لوحظت بالنسبة إلى العقود اللازمة، هذه يتسامح بها أكثر مما يتسامح بالعقود اللازمة، مع ذلك ما سامح العلامة، قال في الهبة لابد من إجابة قبول لفظي، إذا ماكو إجابة قبول لفظي لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، ومن باب أولى في البيع، لأن هنا إذا لا يتسامح، إذا يتسامح مع ذلك لم يتسامح، هنا اللي لا يتسامح من باب أولى لا يتسامح. فإذا قال في الهبة المعاطاتية بإفادتها للإباحة من باب أولى، يقول بإفادة البيع المعاطاتي المن للإباحة، هذا قرينة مؤيد على أنه في كتاب البيع لما ذكر هذه العبارة اللي قريناها والأقوى يريد الإباحة للملك. أعيد له واضح. قال ويؤيد ما ذكرنا. ايا كان بالنتيجه قل الحكم يترتب على هذه، انت لما تسامح بالشروط يعني شو تقول؟ قل لا يشترط، قل لا يشترط، يلا لا يشترط ايجابه لفظ ايجابه قبول لفظي، مع ذلك هو ما سامح، ما سامح، قال اذا ما موجود هذا الشرط تفيد الاباحه، هو من باب اولى في ذاك اللي لا يتسامح عاده. الجار والمجرور يقولون شنو في النحو؟ يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه غيره، وإذا لم يتسامح فيه في غيره من باب أولى بعد لا يتسامح. قال ويؤيد ما ذكرنا من أنه شنو عبارة التحرير تريد مجرد الانتفاع، إرادة مجرد الانتفاع من عبارة التحرير، يؤيد ما ذكرنا، بل مو مؤيد فقط دليل، بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقف الهبة على الإيجاب والقبول. ثم قال: وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ يودي واحد حلوى إلى بيت، يرسل ابنه يودي حلوى إلى بيت الجيران، مو هبة يطيق قطعة قماش أو فلوس أو كذا وهبتك، هدية يجزز. الأقرب عدمه. شوف حتى هنا أنا قال لا يستغنى. نعم يباح التصرف، وسبب الإباحة ما كلفه وإنما شاهد الحال. انتهى. وصرح بذلك أيضا في الهدية، غير الهبة، في الهدية صرح بذلك، يعني أحسن بتوقف الهدية. كما تتوقف الهبة على الإيجاب والقبول، الهدية تتوقف على الإيجاب والقبول، وإلا شتفيد التصرف، جواز التصرف فقط. فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطات، فكيف يقول بها في البيع؟ يعني معقولة بالهبة يقول المعاطات مو كافية، ما دام لفظ ما موجود بقط معاطات لا تفيد الملك، تفيد إباحة التصرف، يقول في البيع أنها تفيد الملك مع أنها تلك عقد جائز طبعا يقتضي التسامح غض النظر، بينما هذا قط. وذهب جماعة تبعا، هذا منا نخوب المشهور، قلنا شنو والمشهور بين، شوف العبارة ما الله هذه شون بيمن مربوطة، والمشهور بعد ما ذكرنا الأقوال الستة إيش قلنا؟ المشهور من بين هذه الأقوال ياهو القول بالإباحة. الآن نقول وأما القول بالملك، هذا ذهب إليه منه هم أيضا جماعة لكن مو مشهور بعد ذولا تبعا لل، قال وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ذاك. وذهب والمشهور بين علمائنا مثلا القول الرابع، هنا نقول وذهب جماعة تبع المحقق إلى القول الثاني. شنو هو كان الثالث يا اللي كان ثالث ظاهرا؟ واضح لولا أو إلى شنو حصول الثالث؟ هذا سأخليه عام، يجتمع مع الأول مع الثاني مع الثالث ملك. إيه شنو مقصود الشيخ سألن هذا؟ المهم ملك مقابل إباحة. شنو الدليل على الملك؟ يقول لك أنا أذكر لك خمس أدلة الآن، فعلا خمس أدلة اجتهادية على اجتهادية على على إفادتها المعاطات للملك. أول واحد سهل سهل المؤونة، نقول السيرة جارية على التعامل مع ما يؤخذ بالمعاطات معاملة الملك، لمن يأخذوا يتعاملون ويا معاملة الملك. شي ترتب على الملك من هبة بيع وقوف عتيق وطيع، شنو بعد ذن اللي هذا هم يرتبون الآثار، هذا معناه على أنه شنو يرونه محققا للملك، يرونها المعاطات محققة للملك. هسا أكو مجال أن نقول يا أبا خب ذولا يتعاملون ويا معاملة الملك لأن ملتفتين، هذا أمر مباح لمن يردون يصرفون يدخل في ملكهم، مو من أول هي متولدة الملك، أول ما تتولد شنو إباح. إذا أخذت الجارية مثلا أو العبد أو الكتاب أو حطيته بالمخزن وما صرفت به بعتق أو هبة أو بيع أو إلا بعد 10 سنين، بعد 10 سنين راح تتحقق الملكية أنا ما قبل التصرف. أنا لا، ذولا سيرتهم جارية على نوع من الابتداء هو، بس هذا يحتاج إلى توضيح قد يأتي فيما بعد إن شاء الله، أنه من ابتداء الكذا أو من حين التصرف. هسه الشيخ الأنصاري يريد ماذا؟ يثبت أنه لا من حين التصرف، لأن لا حصول الملك مو الإباحة، وحصول الملك فيما بعد، فيما لو تصرف تصرفا يتوقف على الملائكة. يقول من ابتداء، من حين تحقق التعاطي كل يملك ما أخذه. قال إلى حصول الملك، والشيخ الأنصاري يقول ولا يخلو عن قوة. هسه لهنا سوينا شنو؟ حصول الملك. أما أنه بيع أو لا، لما كأنه ذكر الأقوال وأنها ستة ذكر، وكلها كأنه إلا ما ذاك ليس بيعا فاسدا، ما أدري قول العلامة أو ما أشار إليه العلامة، كلها الظاهر بيع موجي. فقد تقول بأنه يعني مقصود شنو؟ ملك يعني بيع. وأما إذا كان مقصود منحصر بيمن ملك مقابل بيع، فهنا يمكن أن نقول شنو؟ وذهب جماعة تبعا إلى حصول الملك، بل شنو؟ حصول ولا يخلو عن قوة، لا يخلو عن قوة أيضا تحقق شنو؟ البيع أيضا مو فقط الملك، وأنها بيع فتترتب عليها آثار البيع، خيار مجلس يختص بالبيع، خيار مجلس البيعان يصدق هنا، وغير ذلك آثار تترتب. ولا يخلو عن الدليل الأول للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة، معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطي والإيصاء وتوريث وغير ذلك من آثار الملك. بلي سيرة ها هسه هنا شنو؟ سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة؟ إذا كانت سيرة المتشرعة ما يحتاج إلى دليل، إذا سيرة الإيه؟ ها؟ يعني مو بعيد كما يقول أنه المتشرع يلتفتون إلى أن العتق يتوقف على الملك، وإلا قد ذاك شنو؟ العرف لا يرى ذلك، إلا إذا قلت بأنه حتى الغاصب في العرف عندما يريد أن يعتق ما غصبه ينزل منزل نفسه منزلة المالك. هسه هذا بعد إيه؟ وغير ذلك من الآثار. ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. هسه نريد من أحل الله البيع نستفيد أن المعاطاة شنو؟ تفيد الملك. شلون تفيد الملك؟ يقول هذه أحل الله البيع ظاهرها أن نفس البيع شنو؟ حلال. مو التصرفات المترتبة على البيع حلال، أحل الله البيع يعني نفس البيع هو المحلل من قبل الله، مو التصرفات المتعقبة علما للبيع. فنجي نقول على أنه وإن كان هو شنو هذا صحيح، أنه التصرفات أيضا ماذا؟ إذا كان البيع حلالا فالتصرفات أيضا شو تكون؟ حلال. لكن الكلام أن الآية ناظرة ابتداء إلى أي شيء، أشبه شيخ بل أقول بالدلالة المطابقية، بالدلالة الالتزامية قد يدل على حلية التصرفات أيضا، لأنه إذا دل على حلية البيع بالالتزام أيضا يدل على على كل حال نقول إذا الآية ناظرة إلى حلية البيع نفس البيع، خب المراد الحلية التكليفية لو الحلية الوضعية، البيع حلال تكليفان لو البيع حلال وضعا، إذا وضعان خب يدل بالملازمة على صحة وهو المطلوب بالمطابقة. أنا قلت أنا قلت التزام اشتباه. إذا كانت الآية ناظرة إلى الحلية الوضعية فهي بالمطابقة تدل على المطلوب، لأن الحلية الوضعية هي شنو معناها؟ صحة البيع. وإحنا ما تريد إيه؟ البيع صحيح شنو يعني؟ نقلوا إيش قاصدين؟ فليتحقق أيضا وهو المطلوب. أعيد له واضح هذا. وإذا قلنا لا، الآية ناظرة إلى شنو؟ الحلية التكليفية، المراد من عدها الحلية التكليفية ولو بقرينة أحسنت وحرم الربا. ذيك خب بعد مو وضعية، حرمة وضعية، حرمة تكليفية. زين، فهنا هم ما تنقول المراد الحرمة التكليفية بالمطابقة، نقول هي لما حلال تكليفا يعني التصرفات شو تكون؟ حلال بالالتزام بعد تكليفا يعني اما العرف يرى انه ملازمة اكو بين حلية البيع وحلية التصرف. إذا البيع حلال تكليفا يعني يجوز التصرف، والمفروض أن قسم من التصرفات متوقف على الملك، فحينئذ حلية التصرف شنو معناه؟ أنك مالك لأنه متوقف على الملك. على كل حال إذا أريد منها الحلية الوضعية كانت دالة بالمطابقة، وإذا أريد الحلية التكليفية كانت دالة بالالتزام. هذا بالنسبة إلى آية ماذا؟ أحل الله البيع. أكو فرد شيء قد شنو تريد تستشكل به جنابك على الآية، منا ما قدرت تستشكل، تستشكل بشيء آخر، تقول والله أخو هذا كل الحكي صحيح لكن الآية شو تقول؟ ما قالت أحل الله المعاطاة، والمعاطاة ليست بيع. الآية تقول أحل الله، نقول لك بعد هذا هو آية طوختها بعد، طيناك الميكروفون بديك تريد تحكي شو المعاطات بيع، خو قاصدين المن، احنا جاي نتكلم وين؟ فيما لو كان قاصدين للتمليك، يعني البيع، وقاصدين للتمليك يعني البيع، واللي قاصدين للتمليك عرف يرى أنها بيعا. أقصى ما هناك الشارع إذا إجا والدخال يريد يضيف بعض الشروط، ومو أنه يريد ينفي حقيقة البيع. فإذا أنت ما تقدر من خلال سلب البيعية عن المعاطاة تبعد الاستدلال عن الآية، لأن خطأ عدم صدق البيع، تبني عدم صدق البيع على المعاطاة هذا خطأ فاحش. واضح؟ ستبقى فرد محاولة أخرى، هذه نشوف الوقت يسمح أو لا. أي قال ويدل عليه أيضا، يدل على أن الملك، على إفادة المعاطاة للملك، حصول الملكية من خلال المعاطاة، هناك عبر حصول الملك، فيدل على حصول الملك مضافا إلى السيرة ماذا؟ عموم قوله تعالى عموم الستر، المقصود مو إلا العموم الإصطلاحي، الشمولية أعم من الإطلاق والعموم الإصطلاحيين، حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، كأنه ابتداء يا استظهار من الآية بنظر الشيخ الأنصاري متحقق أنه تدل بالمطابقة على من؟ على حلية التصرفات تكليفا يعني، وبالالتزام إذا هي حلال التصرفات تكليفا فيعني مترتب الأثر، وإلا إذا ما مترتب الأثر فمو حلال التصرفات تكليفا. هي الآية لا تدل على الحرمة التكليفية، لا تدل على الحرمة الوضعية. إذا تدل على الحرمة الوضعية تقول لك يعني التصرفات حلال وضعا، روح اعتق روح كذا، فهي بالمطابقة تدل على أنه البيع شنو تام، ولا شلون التصرفات صحيحة. وإذا كان شنو تدل على حلية التصرفات تكليفا، اذهب واعتق، اذهب فليذهب ويطع، فهذا معناه على أنه شنو البيع صحيح، وإلا إذا البيع صحيح شلون يجوز له أن يطع. هكذا بالالتزام قال: حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، هاي الحلية التكليفية، بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع، على حلية التصرفات وضعا وترتب الأثر، لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محل تأمل. يظهر أن الشيخ فيما بعد هو شنو راح يختار، هذا سهنان يقول محل تأمل وإلا يختار فيما بعد. تبقى هذه المسألة: وأما منع صدق البيع عليه، حتى شنو يقول الكبرى نسلمه لكنه الصغرى مخدوشة، وهي كون المعاطات بيعا. هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا مكابرة، هذا فرد ادعاء، يعني مو فقط لا دليل عليه، خلاف الذوق العرفي، خلاف الرؤية العرفية والوجدانية. زين. وأما دعوى الإجماع هذا نرجعه إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. في حديث ولعله يروي شنو كما ذكرت في مكان، يروي معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله، كأنه يدور حديث بينه وبين النبي ويذكر النبي أمور، بعدين معاذ يتوجه بالسؤال مضمونة إلى النبي صلى الله عليه وآله، يسأله يقول يعني إحنا نؤاخذ بما ينطق به لساننا؟ النبي صلى الله عليه وآله في مقام الجواب يقول: وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ من النعم الكبيرة اللي الله منعم علينا نعمة اللسان. شوف الإنسان إذا فرد يوم ما قدر يحكي أو ما قدر يأكل زين أو ذاك اليوم يصير عليه شنو؟ جحيم وجهنم. نعمة كبيرة، لكن يبقى الإنسان يتمكن من أن يستفيد من هذه النعمة فيما يسعده في الآخرة، ويمكن أن ينزلق الإنسان من خلال هذا العضو الصغير. الصبح احنا عندنا الإنسان أعماله مترابطة، الأعمال مترابطة، إذا فعل شيء يترتب عليه شيء آخر، همات إما عمل إما عقيدة إما المعبل بالمعنى الأعم، قول مترابطات ذني الأعمال. شلون إذا الإنسان دفع صدقة يندفع عنه بلاء مثلا، إذا دعا يستجاب له، إذا وصل رحمه عمره يزداد، رزقه قد يزداد، إذا استغفر أو كان ماذا كثير الاستغفار يترتب عليه شنو؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، وهكذا. هذه آثار، سميها آثار وضعية، سفل ما تيجي تسميها سميها أعمالنا، همات مترابطة، وواحد من جملة الأعمال هو الكلام. يعني أنا لما أجلس على الطعام وأقول بسم الله الرحمن الرحيم يترتب عليه أثر أو لا؟ إذا لا أنطق بهذه البسملة بسم الله يسلب عني الأثر أو لا؟ ما أريد أقول ترى بالضرورة، أي مو بالضرورة، لأنه قد يقوم مقامه شيء آخر ولو متقدم زمانا، هو يكون شنو مثبت أو دافع للأثر الحسن أو السيء. المهم أكو ترابط ما بين أقوالنا أفعالنا جميع هذه الأمور التي تصدر منا، أكو ترابط. واحد من جملتها اللسان، اللسان يمكن أن ينعم على الإنسان، ويقولون على أنه الأعضاء، سخلي نصوخها بهذه أشبه بالحكاية، أن الأعضاء عندما تستيقظ صباحاً تقول له للسان، تقول له إن كنت بخير إحنا همات شنو بخير، لأنه تقدر تودينا أنت إلى جادة الجادة الحسنى، وتقدر توصلنا همات إلى الهاوية، إحنا تبع لك. فإذا مثلا استيقظ الإنسان صباحا أول ما استفتح يومه بذكر الله سبحانه وتعالى، خب ذاك ما رح يكون مؤثر في أن هذا اليوم تترتب أعمال أو أمور حسنة في حياته اليومية هذا ماله اليوم، بخلاف ما إذا لم يفتتح أو نستجير بالله افتتحه بمعصية بذكر سيء. اللي يقوم من الفراش ويقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عمل لم ذكر فيه اسم الله ما يكون أبتر، بعد متصل يكون، متنامي يكون. إذا استيقظ صباحاً يا الله ويسلم على أبوه أمه اللي مستيقظين للصلاة، خب هذا السلام هو إلى فرد شيء داخل في يومه المذكور أو لا؟ فكيف إذا ابتدأ بالسلام على الإمام سلام الله عليه، على الإمام، على إمام الزمان، على الإمام الحجة سلام الله عليه، يعني معقول حينئذ يكون ذاك اليوم شأنه بشكل اليوم اللي متناسب للإمام سلام الله عليه؟ أول عمل الملائكة تستفتح، خلينا نقول لما النايم ما أكو شيء تكليف، ما أكو أي شيء، الملائكة هم نائمة، وإن كانت هي الملائكة هم تسجل، هذا بعد حسب نية الإنسان، إذا ينام حتى يستيقظ مبكرا حتى يصل إلى أعمال الخير، هذا حتى نوم لعله يسجل به، شلون نوم شهر رمضان وردت به الروايات، والله كريم لا تنقص خزائنه ببذل ما يبذل ما يعطي. هسه احنا خلي نقرب الفكرة، نقول يابا هو نايم والملائكة نايمين، لما نستيقظ واستيقظت الملائكة أول ما سجل بصحيفة أعمال اليوم شو سجل؟ ذكر الله، سلام على الإمام الحجة، كذن الأمور خب هواية مؤثرة في ذلك اليوم، ومو مؤثرة فيه فقط، تؤثر حتى على عائلته، على ولده، على رزقه، ترابط أكو من الناحية التكوينية بين كل الأفعال شئنا أم أبينا. هسه شو تريد تسميها هم سميها، وهل يكب الناس ظاهرا هكذا القراءة إلا حصائد، يعني الحصائد هي التي توجب أن لو بحصائد كنت أقول يكبنا، على كل حال هكذا اللي أنا بذهني الرواية. أي فهي الحصائد تكب، يعني كأنه أي سنقراها تكب لعلها، أي ما أريد أن أنا أقول المصر على ذلك، لكن المناسب لعله هذا. فشوف اللسان هذا شو يحصد. إذا حصد أمور إذا نطق بما فيه الشر هذا هو الذي يوجب أن يكبل الإنسان يوم القيامة على منخره. وبالمقابل تشوف بعض الناس الله أنعم عليهم بهذا اللسان وهم شكروا الباري عز وجل فاتخذوا ذلك اللسان آلة علما للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بس احنا زين بعض الأوقات نقول تحكي أنت بالأكل وبالما أدري كذا أولى من الغيبة. ليش أنا أعود نفسي على هذا؟ بدل ما أنطق بالمباح أنطق بما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الروايات اللي واردة ذكر الله وكذا هذه أمر ممكن لو مستحيل. إذا مستحيل ما إلى معنى الشارع شنو يجي يشجعني يقول لي يطير بس على السماء ارفع يدك ورجلك عن الأرض ما الله ما إلى معنى. إذا ما ممكن ما إلى معنى. فإذا هذه الروايات عندما تطلب ذلك من الناس تطلب أمرا ممكنا. لما ممكن إذن إلي ممكن للغير يمكن. لكن يبقى الإنسان يحتاج إلى تروية. صعب مو شيء سهل. هو واضح أن النوم أحلى من اليقظة قبل الفجر واي. وخصوصا لما يجي الشتاء وكذا هو بالشتاء يقول الدفو أريده، بالصيف هم يقول والله المبردة شنو كسرتني. وعلى كل حال هو النفس تميل إلى الراحة، النفس تميل إلى قضية النوم بما هو وسيلة ومن وسائل. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا طريقا لرضوانه ومغفرته وآلة نتقرب بها منه ومن المعصوم سلام الله عليه. وإلى يوم السبت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.